بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآية العظيمة فيها الرد على اليهود القائلين بعدم النسخ، فإنهم يقولون إنه لا يوجد نسخ في الشريعة ولا يمكن أن يكون نسخ، وبنوا على ذلك عدم الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. قالوا لأن الإيمان بهما يقتضي نسخ شريعة موسى، وهذا قول باطل. وهذه الآية رد عليهم، فإن الله جل وعلا يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حيث دل أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل وكان حلا حلالا لهم إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، فإنه قد حرم أشياء على نفسه، وهذا دليل على النسخ من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، لأن إسرائيل هو يعقوب أبو يوسف. فالحاصل أن هذه الآية دليل على النسخ ورد على اليهود القائلين بعدم النسخ، فيبين الله جل وعلا فيها أن الطعام كان حلا أي حلالا وجائزا لهم أن يأكلوا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقد حرم إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، هو يعقوب، قيل إنهما اسمان يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب، وقيل بل يعقوب اسمه وإسرائيل لقبه، وقيل غير ذلك، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقد ذكر أورد الحافظ ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد سنده صحيح عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. فقال سلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء الرجل وماء المرأة، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: اللهم نعم. فقال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على عيسى على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله. إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي، يقصد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن محدثنا عن وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعند ذلك نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدو لجبريل الآية. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن إسرائيل حرم على نفسه لحم الإبل ولبن الإبل، وقيل إن سبب تحريمه لذلك أنه أصابه عرق النسا، وكان يشتد ألمه ليلا ويخف نهارا، فنذر لله عز وجل أن شفاه أن يحرم لحم الإبل ولبن الإبل. فهذا هو الطعام الذي جاءت الإشارة إليه في الآية إشارة عامة. قل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعني هذا حصل قبل أن تنزل التوراة على موسى، وأنتم أتباع موسى وكتابكم التوراة. فهذا إسرائيل أو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه أشياء كانت مباحة، فنسخ ذلك وحرم عليكم في التوراة ذلك. وهذا أكبر دليل على النسخ، ويهود تنكر النسخ. قال جل وعلا من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة كتاب الله كتابكم الذي بين أيديكم، فاتلوه، اتلوا الآيات التي تخص هذا إن كنتم صادقين فيما تقولون. لأن التوراة تكذبهم، لأن التوراة رغم أنها حرفت وبدلت لكن لا يزال فيها بقية مما أنزل الله على موسى. ولهذا كما في البخاري لما جاءت اليهود برجل وامرأة زانيين فقالوا يا رسول الله احكم فيهما، قال ماذا تحكمون فيهم أنتم؟ قالوا نسود وجوههما ونطوف بهما على حمار ونجعل وجوههما إلى دبر الحمار. فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بها فتلاها أحدهم، فلما جاء عند آية الرجم وأن الزاني والزانية إذا كان محصنين يرجمان وضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا ثم أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم. إذن التوراة بقي فيها شيء، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة الحديث، لكن القصد أنه كان هناك بقية في التوراة لم تحرف ولم تبدل، ولكن لا يثق بهم ولا بكتابهم الآن لأنهم حرفوه وبدلوه، لكن ما دل عليه كتابنا فهو حق. الحاصل أن الله جل وعلا قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأنهم لا يمكن أن يروج كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتنزل عليه الوحي. ثم قال جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب تبين أنه كاذب فيما يقول. وهم اليهود أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وقوله الحق وتدل عليه التوراة كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتهددهم بهذا التهديد وهذا الوعيد، فقال فمن افترى على الله الكذب، افترى على الله الكذب وجاء بالكذب على الله وقال على الله ما لم يقله أو قال نسي أو قال أو حرف وقال هذا قول الله أو هذا ما في التوراة أو جحد شيئا، المهم أنه افترى على الله الكذب، قال جل وعلا فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون لأنفسهم، الظلم الأعظم الذي هو الكفر، ظلموا أنفسهم بكفرهم بآيات الله وجحدهم ما أنزل الله على رسله أو بعض ما أنزل على رسله أو بتحريفهم وتبديلهم ووضعهم شيء من قبل أنفسهم وزعمهم أنه من كلام الله، فأولئك هم الظالمون وهم المفرطون في الظلم المبالغون فيه، حيث وضعوا أنفسهم غير الموضع الذي يجب أن تكون فيه فوضعوها في محل الكفر والإنكار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول صدق الله، لأن قوله صدق، وما في التوراة والإنجيل والقرآن صدق وحق، وهذا دينه وهذا شرعه وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهذه هي النتيجة التي تقطع عليهم كل قول، صدق الله وصدق رسوله. وأما أنتم أيها اليهود الكاذب فقد كذبتم وافتريتم على الله الكذب. قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا ملة إبراهيم ومنهجه الذي كان عليه حالة كونه حنيفا وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، لأن إبراهيم هو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء، ما بعث الله نبيا بعده إلا من ذريته عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، ولهذا أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، ما كان ولم يكن، ولم يكن في وقت من الأوقات مشركة، لأن كان تنفي الكون الماضي فدل على أنه لم يكن في وقت من الأوقات على الشرك، وبهذا يترجح أنه لما قال رأى الكوكب قال هذا ربي أنه إنما قال ذلك على سبيل المناظرة والتنزل مع الخصم لا على سبيل النظر والبحث، بل كان موحدا كما فطره الله جل وعلا. وما كان من المشركين، فهذا الأمر بعد ذكره لتحريف بني إسرائيل وعدم وقولهم بعدم النسخ وبعض ما ذكروه أرشدهم إلى ما فيه النجاة، وهو تصديق الله جل وعلا واتباع رسله واتباع إبراهيم عليه السلام، وهو إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به، وترك قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم عزير بن الله، قولهم إن عزيرا ابن الله، وغير ذلك من أقوالهم الكفرية التي خرجوا بها من دين الإسلام. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا نص واضح على أن أول بيت والمراد به المسجد, البيت هنا المراد به المسجد, أول بيت وضع للناس أول مسجد وضعه الله عز وجل للناس هو المسجد الحرام. ولهذا كما في صحيح مسلم كما عند الإمام أحمد وهو أيضا عند البخاري ومسلم عن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. فأول مسجد وضعه الله لعباده هو المسجد الحرام والذي بناه هو إبراهيم عليه السلام. وقوله للذي ببكة اللام هنا لام التوكيد, والذي اسم موصول, أي إن أول بيت وضعه الله للناس الذي ببكة, وبكة اسم من أسماء مكة يقال مكة ويقال بكة. وقال بعضهم إن بكة يطلق على البيت الحرام وما حوله فقط, ومكة على بقية الحرم. والأظهر أن بكة هنا أنها اسم لمكة كلها, فهو مراده لمكة, يقال مكة ويقال بكة ويقال أم القرى, ولها عدة أسماء, بل أورد ابن كثير جملة من أسمائها قاربت 20 اسما تقريبا. وقيل أنه قيل لها بكة لأنها تبك أعناق الظالمين, وقيل غير ذلك. المهم أن بكة ومكة سواء, هو اسم من أسماء مكة, والمراد أن أول بيت وضعه الله للناس هو المسجد الحرام الذي بمكة, المسجد الحرام الذي لا يزال على حاله, وأول من بناه إبراهيم عليه السلام هو ابنه إسماعيل كما قص الله عز وجل خبر ذلك في كتابه الكريم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا, جعله الله جل وعلا مباركا في المنافع الدينية والمنافع الدنيوية, مباركا يطوف الناس به ويعتكفون حوله ويصلون إليه ولهم بذلك الأجر العظيم, وكذلك منافعهم الدنيوية لهم فيه منافع, يجلب الله إليه الرزق من كل مكان ويأتي إليه الحجاج من كل مكان ليشهدوا منافع لهم, ويحصل من التقاء بعضهم ببعض من الخير والأخوة وتبادل المنافع والتجارة إلى غير ذلك. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, جعل الله هدى للعالمين, هدى علميا وهدى عمليا. فالهدى العملي جعله الله هدى, ويعنى بذلك ما شرعه الله جل وعلا من الأعمال والعبادات عند هذا البيت, فيطوفون به ويسعون بين الصفا والمروة ويصلون حوله. وهدى أيضا من حيث المعرفة, وكذلك يدخل في هدى العلم أيضا جميع مناسك الحج من الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار والوقوف بالمشاعر إلى غير ذلك. وجعله أيضا هدى علما للناس, وفسر ذلك بقوله فيها آية بينات, ف فالمسلم إذا جاء هناك ورأى البيت ورأى مقام إبراهيم ورأى هذه المشاعر يزيد ذلك علما ويقينا بأنه بيت الله وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المعاني. فهو هدى للناس علما وعملا للعالمين، وهو من آيات الله عز وجل العظيمة. فلا يكاد أحد يأتي البيت ويرجع إلا وفي نفسه أنه يعود إليه مرة أخرى مثابة للناس. يجد الإنسان من الطمأنينة ومن الأنس ومن الراحة حينما يرى البيت ويكون في الحرم، أو حينما يكون في المشاعر المقدسة يجد ما لا يستطيع وصفه من الأنس والطمأنينة. وهذا دليل على أنها آيات دالات على قدرة الله وعلى أن هذا دين الله، هذا بيت الله، وعلى صدق أنبياء الله. قال جل وعلا: فيه آيات بينات. مقام إبراهيم فيه آيات بينات، أي في هذا البيت آيات، أي علامات ودلائل واضحات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، وأنه أول من بنى البيت، تدل على أن هذا الدين حق وأنه من لدن الله جل وعلا. ثم فسر هذه الآيات بقوله مقام إبراهيم، وهذا يسميه العلماء عطف بيان. فمقام إبراهيم بيان للآيات التي في بيت الله، ففيه مقام إبراهيم، وهو آية لا يزال منذ أن بنى الله عز وجل، منذ أن أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت، ومنذ أن بنى إبراهيم البيت إلى يومنا هذا، وموطئ قدمه كما هي، موطئ قدمه في المقام إلى يومنا هذا. يرى الناظر حينما يأتي إلى ذلك المكان وينظر في المقام يرى آثار القدم. وقد كان المقام لاصقا بالبيت، لاصقا بالبيت في طرف البيت من جهة الباب. فلما كان زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره قليلا إلى جهة المشرق، وجعل بينه وبين البيت مسافة حتى يطوف الطائفون ولا يقطع صلاة المصلين. وقال بعض المفسرين نعم فيها آيات بينات مقام إبراهيم، قال بعض المفسرين مقام إبراهيم بعض الآيات وليس كل الآيات، ولهذا كل ما قام فيه إبراهيم من قيامه بمنى ورمي الجمرات وعرفة والمزدلفة كل هذا من مقام إبراهيم، فشعائر الحج داخلة في ذلك، وهذا له وجه من النظر. وقال بعضهم إن مقام إبراهيم هو المقام والشعائر والمشعر الحرام، هو المقام والمشعر الحرام فقط. ولا شك أن مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه لما كان يبني البيت وابنه إسماعيل يناوله الحجارة أنه داخل في هذا دخولا أوليا، ولا شك في ذلك. ولا يبعد أيضا أن يكون كل مقام إبراهيم داخل في ذلك، فإن المفرد إذا أضيف يعم، فقال مقام إبراهيم فيدخل فيه بقية المشاعر. ولا شك أن كل ذلك آية، آيات ودلائل واضحات بينات تدل على أنه لا إله إلا الله، تدل على أن هذا البيت بيت الله، وعلى صدق أنبياء الله، فلا يزال البيت منذ إبراهيم إلى يومنا هذا، وهو لله الحمد مقصد الناس في حجهم وعمرتهم، ولا يزال يقف المسلمون بعرفة والمزدلفة ويبيتون بمنى. فهو آيات ودلائل واضحات. وكم سعى بعض الناس إلى أن يجعلوا قبلة للناس فيخذلهم الله، وهذا البيت باقي قبلة للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. من دخل هذا البيت أو دخل هذا الحرم كان آمنا شرعا وقدرا. فأما شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الحديث. وكذلك الآيات في كتاب الله عز وجل، ولهذا يحرم فيه قتل الصيد، ويحرم فيه قطع الأشجار، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه حتى القاتل إذا قتل ودخل البيت لا يقتل. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت قاتل الخطاب في الحرم ما هشته، يعني ما تعرضت له. وجاء نحو ذلك عن الحسن البصري. فهو آمن بتأمين الله له، ولهذا حتى الأشجار تأمن فيه، الطيور، الصيد. فهو بلد آمن شرعا وقدرا. القدر كذلك، قدر الله عز وجل ذلك وحرم مكة، فهو بلد حرام. ولهذا إذا جاءه المسلم فهو يأمن، فهو آمن، يأمن بأمان الله، ويجد الأمان والطمأنينة والسكينة. وإن لم يأمن في المسجد الحرام في مكة أين يأمن؟ ولهذا فإن جرم أولئك الذين يتعرضون للحجاج والمعتمرين بسرقة بعض متاعهم أنهم قد ارتكبوا جرما عظيما بين يدي الله عز وجل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نعوذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطتها، يعني مكة. ما يحل الإنسان يأخذ اللقطة إذا وجدها بمكة إلا لمعرف أو منشد، إذا كان يريد يأخذها ويعرف بها الدهر كله لا بأس، وإلا لا يجوز له أن يتعرض لها. فهو بلد آمن. قال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، أي أوجب الله وفرض على الناس، والمراد بالناس هنا المسلمون، لأن غير المسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأوجب الله على خلقه، على عباده المسلمين، حج البيت، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما دلت عليه السنة أيضا من حديث جبريل. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه ما جعل حج البيت إلا على المستطيع، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، كذلك مستطيعا ببدنه مستطيعا بماله آمنا، الطريق آمن والمرأة تجد محرما، ومن لم يستطع فلا شيء عليه، فهو فرض عين على كل أحد الحج، لكن على المستطيع على القادر، ومن لم يقدر فلا شيء عليه. ولله على الناس حج البيت، أي أوجب الله على الناس حج البيت. قال من استطاع إليه سبيلا، كما أن الاستطاعة تشمل المال والبدن، كذلك أمن الطريق، جود الراحلة التي توصله إلى البيت وما شابه ذلك. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا وعيد، كأنه قال فمن استطاع ولم يحج فقد كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تهديد وتخويف ووعيد. وجاءت بعض الآثار في تحذير من ترك الحج، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، سنده ثابت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف. جاء عن عمر أيضا أنه قال لقد هممت أن آمر برجال ينطلقون إلى بلدان المسلمين فمن وجدوه قادرا ولم يحج يضربون عليه الجزية ليس بمسلم أو نحو من ذلك. وهذا على سبيل الوعيد والتخويف، فيجب على المسلم أن يبادر. وقد جاءت نصوص أخرى تدل على وجوب الحج، ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قد كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، هي الحث على المبادرة، الإنسان لا يدري ماذا يعرض له من فقر أو مرض أو موت أو غير ذلك، ويموت وهو ما أدى فريضة الحج. نعم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار وتوبيخ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقال يا أهل الكتاب لأن مقتضى الكتاب أن عندهم كتاب ويعرفون الحق من الباطل ويعرفون الإيمان وما يجب الإيمان به ويعرفون الكفر، فعندهم الكتاب، ولهذا وبخهم وذمهم بهذه الآية الكريمة فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. آيات جمع آية، العلامات والدلائل الواضحة التي نصبها الله عز وجل لعباده، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم نبينا، فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا به من القرآن وغير ذلك من الآيات الدالة الواضحة، وهم أهل الكتاب ويعرفون ذلك حق المعرفة. قال لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذه جملة حالية تؤكد مضمون الإنكار التوبيخي، كأنه يقول والحال أن الله شهيد على ما تعملون، شاهده ويراكم ويبصركم ويعلم أفعالكم ومرجعكم ومآلكم إليه، فلما تكفرون وأنتم تعلمون أنه الحق وأنتم تعلمون أن الله شهيد عليكم وعلى جميع أعمالكم، وأنتم تعلمون أنكم ستبعثون وتنشرون وتقفون بين يدي الله عز وجل، فإليه المرجع والمآل والمصير، وسيجازي كل عامل على عمله، فمن كفر بالله عز وجل فله أشد العذاب، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، وهذا أيضا موعظة لهم وتوبيخ لهم أيضا، فإنهم جمعوا إلى الكفر الصد عن سبيل الله، فمن الناس من يكفر بالحق فقط ويترك غيره، ومنهم من يكفر بالحق ويكون داعي الضلال يصد عن الحق ويرد الناس عنه، وكذلك فعلت يهود، قد مر معنا ذكر شيء من مخازيهم في أول السورة. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، والصد يعني منع الناس أن يدخلوا فيه وردهم، من آمن يمنعون من آمن ويردونه عن الحق ولا يريدونه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبغونها عوجا، تبغونها أي تبغون هذه السبيل، تبغون سبيل الله التي شرعها تريدونها عوجا، والعوج المراد به الميل، الميل عن الصراط المستقيم، فتريدون هذه السبيل المعوجة، لا تريدون دين الله الذي شرعه لعباده، تريدون أن تميلوا به عن وجهه وتحرفوا وتبدلوا وتأتوا بدين لم يشرعه الله عز وجل، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وأنتم تشهدون أن الحق هو سبيل الله، تعرفون ذلك، أو وأنتم شهداء بما عندكم في كتابكم، تعلمون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، أن هذا الدين الذي بعث الله به نبيه هو الدين الحق، وأنتم شهداء على ذلك بما في كتابكم الذي تؤمنون به وتتبعونه، وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد لهم وتحذير وتهديد، تهديد عظيم، ما الله بغافل عما تعملون، ليس بساهٍ عن أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا فيه التهديد الشديد لمن كان له قلب، هددهم بأنه عليم بهم وليس بساهٍ ولا غافل عن أعمالهم، قد أحصاها عليهم وسيجازيهم عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون، لعلهم يتعظون ويرتدعون. وهذا وإن كان عظة لهم فهو عظة لغيرهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا كتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد أن وبخ الكافرين وذكر شيئا من كفرهم وضلالهم وحذرهم وتوعدهم، نصح المؤمنين وحذر المؤمنين من أهل الكتاب، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوهم يردوكم بعد الإيمان، بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد الإيمان بالله ورسوله وكتبه، يردوكم إلى الكفر فيدخلوكم في الملة اليهودية أو النصرانية، أو يردونكم إلى النفاق وترك الدين وعدم اعتقاده. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال جل وعلا في آية أخرى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال جل وعلا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا الذي يريده الكفار اليهود والنصارى، يريدون من المؤمنين أن يرتدوا عن الدين ويتركوا الإيمان. فحذرنا الله عز وجل، ولهذا الواجب على المسلم أن يحذر من أهل الكتاب، فإذا راودوه على دينه أن يحذر ويتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ، ونحذر من اتباع أهل الكتاب ومن ترك دين الإسلام. قد يدندنون بهذا في تحت حرية الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لا يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به، إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودان بدينه، بدين الإسلام. لو دان باليهودية والنصرانية لا ينفعه ذلك. قال جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهذا استفهام إنكاري، كيف يحصل منكم ذلك؟ كيف تكفرون؟ ينكر عليهم: كيف تكفرون بدينكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يتلى عليكم القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم القرآن، تتلو عليكم آيات القرآن الدالة على وجوب الإيمان به وبرسوله. وهذا دليل أن القرآن ينبت الإيمان في القلوب. فإذا قرأ المسلم القرآن متدبرا متأملا مقبلا عليه قاصدا للهدى هداه الله وأنبت الإيمان في قلبه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيكم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، ترون مخرجه ومدخله، تسمعون كلامه وترون سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يدل بمن رآه علم أنه على الحق وعلم أنه رسول الله. ولهذا يقول عبد الله بن سلام كما في البخاري في ذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، قال: فلما جئت إليه ونظرت إليه أول ما نظرت إليه علمت أو عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، بل لا يقول إلا الحق ولا يدعو إلا إلى الحق. ولهذا من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة عليهم أقوم، فتتلى عليهم الآيات ويتلى عليهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم تتلى عليهم الآيات ويتلى عليهم القرآن الذي يدل على الحق ولا شك فيه ولا مرية. نعم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم علموا أنه حق بما قرأوا من كتاب الله وسمعوه من السنة وما تلقوه من علمائهم الذين تلقوا ذلك إلى أن ينتهي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فضل المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان شأنه عظيم. جاء في حديث إسناده حسن وله شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. أعجب الناس يعني إيمان الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: وذكروا الأنبياء، إيمان الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم؟ قالوا فنحن. الصحابة يقول نحن أعجب إيمانا. قال ولما وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هم كل من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهد عند الإمام أحمد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني، فقال له أصحابه أوليس نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هذا فيه دليل على فضل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان والله الحمد الحق واضح أبلج بين ظاهر ما في خفاء. ولهذا تعجب الله عز وجل أو جاء بهذا الاستفهام التعجبي من الصحابة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو جماع الأمر، الاعتصام بالله، الاعتصام بالله عز وجل والتمسك بدينه واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الحق، طريق الجنة في الدنيا والآخرة. هذا فيه الإشارة خبر بمعنى الأمر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهو خبر لكن معناه الأمر. اعتصموا بالله، اعتصموا بالله وتمسكوا بدينه وتوكلوا عليه، تبعوا رسوله واعملوا بما أمركم به، فمن فعل ذلك قد هدي هداية التوفيق، مع أنه قد هدي هداية الإرشاد قبل ذلك، لكن وفق إلى الصراط المستقيم الذي يصل بصاحبه إلى الجنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والتقوى كما مر مرارا معنا مأخوذة من وقوى، والأصل فيها الوقاية والستر، ولهذا عرفها العلماء بأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل أوصى عباده جميعا بالتقوى، أوصى الأولين والآخرين، فهي وصية الله للخلق أجمعين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى ملاك الأمر، فأمر الله عز وجل عباده أن يتقوه حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أو حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو حق التقوى، أن يطاع سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر به ولا بنعمه. هذا هو حق التقوى. وجاء عن بعض المفسرين أنه قال التقوى هو أن يجاهد، حق التقوى هو أن يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وهذا حق، لكنه داخل فيما قبله. هذا هو حق التقوى، طاعة الله فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يلهج بذكره جل وعلا ويشكر على نعمه جل وعلا. فأنت مأمور يا عبد الله بهذا، اتق الله حق التقوى، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، إياك والمعصية، اشكر الله على نعمه، قم بما أمرك به واجتنب ما نهك عنه. وهذه الآية محكمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هذا القول فيه نظر، قول ضعيف، بل الصواب أنها محكمة: اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون. هذا هو المراد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مراد أن يقوم الإنسان بما أمره الله به وبما أوجب عليه حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليك أن تجعل هذه الآية بين عينيك: اتق الله حق تقاته في جميع أمورك، في ذهابك ومجيئك وتعاملك مع الناس، في عباداتك، في تعاملك مع أهلك، في كل شيء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تأكيد على الثبات على الإسلام، أي واثبتوا على الإسلام حتى لا تموتوا أو لا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، على الإسلام، لأنها جرت سنة الله في العام الأغلب أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا الزم الإسلام واعمل به في حياتك، لازم ذلك ولا تحد عنه، واحذر التنقل والذهاب هنا وهنا حتى يأتيك الموت وأنت عليه، فإن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات على الإسلام بعثه الله على الإسلام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا، لابد من الإيمان والعمل الصالح، هذا هو الإسلام، فيثبتهم الله في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بدأنا أمرهم بتقواه حق التقوى، وحثهم على لزوم الإسلام دائما وأبدا، عاقب ذلك بعظتهم عظة عظيمة، واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة، وقيل هو الإسلام، وكل ذلك حق، هذا كله حبل الله. ومؤدى هذه الأقوال واحد، حبل الله دينه والذي يدل عليه كتابه، والجماعة جماعة المسلمين مجتمعة على الكتاب والسنة متبعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، ليس بعضنا دون بعض، يجب علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله، وأن نعمل بما في كتاب الله، وأن دين الله بدينه، ونتمسك به إلى أن نلقاه. ولا تفرقوا، لأن التفرق سبب كل شر، فإذا تفرق الناس واختلفت قلوبهم وتنافرت أبغض بعضهم بعضا وكره بعضهم بعضا وضعفت دعوتهم وهيبتهم في قلوب أعدائهم، وحصل بينهم من الإحن والأمور ما لا يحصيه إلا الله. ربما سب بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا، ولهذا التفرق من أعظم ما تضرب به الأمة. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله قول الله جل وعلا، أو أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولهذا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في آية أخرى قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة عظيمة، أن تجتمع قلوب المؤمنين على الحق. ولهذا على المسلم أن يحذر من مفارقة إخوانه، وأن يصبر عليهم، والشريعة تكفل له حقه، تكفل له حقه، إذا كان له حق مكفول في الشريعة، يأخذ له حقه، لكن لا يشق العصا وينازع ويفارق إخوانه، فإن هذا من سبب الشر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا نعمة الله، وهذا خطاب للصحابة، وهو أيضا خطاب لنا. نعم، الصحابة كان هذا شأنهم، كان خاصة الأوس والخزرج كان بينهم إحن وقتال وحروب، يقال أنها كانت مستمرة أكثر من 100 سنة. فلما جاء الله بالإسلام أصبحوا إخوانا متحابين لا فرق بينهم. وجاء في حديث صحيح أن يهوديا مر بالأنصار وإذا هم مجتمعون متعاخون، فغاضه ذلك عدو الله، فأرسل رجلا كان معه إليهم قال: اجلس إليهم وذكرهم بعض أمور الجاهلية. فجلس إليهم وما زال يذكرهم حتى تغاضبوا وسب بعضهم بعضا، وقاموا إلى السلاح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وجاء أن سبب ذلك لما قال، لما اتهم عبد الله بن أبي المنافق يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ذكر ابن كثير أن هذه الآية إنما نزلت بسبب قول عبد الله بن أبي المنافق لما كان جالسا مع أصحابه، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فغشاهم أو فغشيهم الغبار فقال أوذيتنا بنتن حمارك. فقال بعض الصحابة والله لحمار نتن رسول نتن حمار رسول الله أطيب منك. فغضب لي عبد الله بن أبي قومه فتغاضب الصحابة وثارت بينهم ضرب بعضهم بعضا سكن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وقيل إن سبب ذلك أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني برجل بلغني أذاه في أهلي فقام بعض الصحابة سعد بن معاذ قال يا رسول الله إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك فيه. فقام سعد بن عبادة قال كذبت والله لا تقتله. فتهاور الحيان حتى سكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ثارت بينهم فتنة. فالحاصل أن التفرق شر فيجب على المسلم أن يسعى ويحرص فإن الفرقة عذاب والاجتماع رحمة اجتماع على السنة رحمة لكن لابد من تضحية. لا تتمسك بكل حقوقك والطالب بكل حقك ولا تترك شاردة ولا واردة. لابد يغض المسلم من حقه ويترك شيئا حرصا على الائتلاف والاجتماع. قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم كان الأنصار خاصة أعداء فألف الله بينهم بالإسلام. وهكذا الناس حتى إلى يومنا هذا الأماكن التي لا يكون فيها الإسلام تجد أنهم أعداء. هذه القبيلة عدوة لتلك القبيلة تقاتل تلك القبيلة وهؤلاء الجماعة يقاتلون الجماعة الأخرى وبينهم إحن وعداوات. لكن الإسلام وقوة الإسلام يجمع الله بها بين المسلمين فيحب المؤمن التقي ولو كان من أبعد الناس ويبغض الفاسق ولو كان من أقرب الناس. قال جل وعلا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع قلوبكم على طاعته فأصبحتم بنعمته إخوانا بنعمة الله وفضله إخوانا متحابين يدافع بعضهم عن بعض ويحب بعضهم بعض ويعطف بعضهم على بعض. قال وكنتم على شفا حفرة من النار لأنهم لو ماتوا على حالتهم السابقة لماتوا على الكفر. لو ماتوا على التفرق وما هم فيه ماتوا على الكفر لأنهم كانوا على غير ملة على غير دين كانوا على شفا وعلى طرف حفرة من النار لو ماتوا لسقطوا فيها. لكن الله سبحانه وتعالى أنقذهم بفضله ومنه فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وآمنوا به واتبعوه واجتمعوا وتآلفوا. وهذا دليل أن الفرقة يا أخوان أن من يكون على النار على من يكون على فرقة حينما تكثر الفرقة في الناس والاختلاف أنه يكون على شفا حفرة من النار على خطر. لمن يخاف من هذا أشد الخوف ويجتمع على طاعة الله. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته ودلائله وعلاماته الدالة على دينه لعلكم تهتدون تتبعون الحق تكونون من أهله. لأن المؤمن يعتبر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى تعظ الإنسان يتذكر ما كان عليه ويقول نعم حق لولا هذا الدين ما اجتمعنا لقتل بعضنا بعضا كان الناس يقتل بعضهم بعضا. حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف الدين رجعت بعض القبائل لما كانت عليه يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا. هذا الدين وحد بين المسلمين هذه الأخوة العظيمة رحمة من الله عز وجل فعلينا أن نأخذ بعراها وأن نحافظ عليها. ثم قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة أمة أي جماعة يدعون إلى الخير. قال الطبري رحمه الله الخير الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. الخير هو الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. ثم قال تأمرون بالمعروف وتنهون نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من باب عطف الخاص على العام فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الخير لكن خصه لفضيلة هذين الأمرين وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أمر الله عز وجل بالأمر المعروف في آية أخرى قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بسبب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفات المؤمنين عباد الله عز وجل. فمكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر به يقوم الدين وبه تستقيم الملة، وهو فرض كفاية على إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بدليل قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان إذا رأى المنكر لا بد أن يتمعر ويتغير وينكره بما يستطيع، لكن أيضا يلاحظ أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون بالغلظة والجفاء والشدة والسب والشتم، بحكمة ولين ورحمة في المنهي، لكن ما يسكت المنكر، لا بد من إنكاره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة، لا بد أن يؤمر المعروف وينهى عن المنكر، كل بحسبه وكل بما أعطاه الله. فولدك وأهلك تنكر عليهم بيدك مع موعظتهم قبل ذلك، تنكر بلسانك، لا تسكت عن المنكر، إنه كما قال بعض أهل العلم: قال الساكت عن المعروف شيطان أخرس. تأمر المعروف وتصبر. ولهذا ذكر أهل العلم شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قالوا: العلم قبل الأمر المعروف، والصبر أثناءه، العلم قبله، والحكمة أثناءه، والصبر بعده. لابد تكون على علم ثم يكون بحكمة وموعظة ثم تصبر بعد ذلك على ما ينالك، لأنه في ذات الله. والله أعلم.